ديوان المفضليات، قصائد مختارة منسوبة للمفضل الضبي المتوفى سنة 78 و100 للهجرة رحمه الله، ومجموع القصائد 130 قصيدة في الطبعة التي حققها الشيخان الجليلان عبد السلام هارون وأحمد شاكر رحمة الله عليهما. القصيدة 32. وقال الحارث بن وعلة الجرمي يصف فراره في يوم الكلاب الثاني على غير عادة الشعراء في ذكر ثباتهم في الحرب وعدم الفرار: فدا لكما رجلي أمي وخالتي، غداة الكلاب إذ تحز الدوابر، نجوت نجاء لم يرى الناس مثله، كأني عقاب عند تيمن كاسر، خدارية سفعاء لب دريشها، من الطل يوم ذو أهاضيب ماطر، كأنا وقد حالت حذنة دوننا، نعام تلاه فارس متواتر، فمن يك يرجو في تميم هوادة، فليس لجرم في تميم أواصر. ولما سمعت الخيل تدعو مقاعسا، تطالعني من ثغرة النحر جائر، فإن أستطع لا تلتبس بي مقاعس، ولا يرني مبداهم والمحاضر، ولا تكلي حدادة مضرية إذا ما غدت قوت العيال تبادر. يقول لي النهدي: إنك مردفي، وكيف رداف الفل أمك عابر، يذكرني بالرحم بيني وبينه، وقد كان في نهد وجرم تدابر. ولما رأيت الخيل تترى أثائجا، علمت بأن اليوم أحمس فاجر. القصيدة 33. وقال جبيهاء الأشجعي يصف عنزا له اسمها غمرة: أمولى بني تيم ألست مؤديا منيحتنا فيما تؤدى المنائح، فإنك إن أديت غمرة لم تزل بعلياء عندي ما بغى الربح رابح، لها شعر ضاف وجيد مقلص وجسم زخاري وضرس مجالح، ولو أشليت في ليلة رجبية بأوراقها هطل من الماء سافح، لجاءت أمام الحالبين وضرعها أمام صفاقيها مبد مكاوح، وويل أمها كانت غبوقة طارق ترى ما به بيد الإكام القراوح، كأن أجيج النار إرزام شخبها إذا امتاحها في محلب الحي مائح، ولو أنها طافت بضنب معجم نفرق عنه جدبه فهو كالح، لجاءت كأن القسور الجون بجها عساليجه والثامر المتناوح، ترى تحتها عس النضار منيفا سما فوقه من بارد الغزر طامح، سديسا من الشعر العراب كأنها موكرة من دهم حوران صافح، رعت عشب الجولان ثم تصيفت وضيعة جلس فهي بداء راجح. وزاد ابن الأنباري في شرحه: فرد عليه التيمي فقال: بلى سأؤديها إليك ذميمة فتنكحها إن أعوزتك المناكح. فقال جبيهاء: ذكرت نكاح العنز حينا ولم يكن بأعراضنا عن منكح العنز قادح، ولو كنت شيخا من سليم نكحتها نكاح يسار عنزه وهو سارح، فجاءت بذي شدقين شدق ملبلب يعارا وشدق مستهل فصائح. القصيدة 34. وقال شبيب بن البرصاء: ألم تر أن الحي فرق بينهم نوى يوم صحراء الغميم لجوج، نوى شطنتهم عن نوانا وهيجت لنا طربا إن الخطوب تهيج، فلم تذرف العينان حتى تحملت مع الصبح أحفاض لهم وحدوج، وحتى رأيت الحي تذري عراسهم يمانية تزهى الرغام دروج، فأصبح مسرور ببينك معجب وباك له عند الديار نشيج، فإن تك هند جنة حيل دونها فقد يعزف اليأس الفتى فيعيج، إذا احتلت الرنقاء هند مقيمة وقد حان مني من دمشق بروج، وبدلت أرض الشيح منها وبدلت تلاع المطالي سخبر ووشيج، وأعرض من حوران والقن دونها تلال وخلات لهن أجيج، فلا وصل إلا أن تقرب بيننا قلائص يجذبن المثاني عوج، ومخلفة أنيابها جدلية تشد حشاها نسعة ونسيج، لها ربذات بالنجاء كأنها دعائم أرز بينهن فروج، إذا هبطت أرضا عزازا تحاملت مناسم منها راعف وشجيج، ومغبرة الآفاق يجري سرابها على أكمها قبل الضحى فيموج، قطعت إذا الأرض ارتدى في ظلاله جوازئ يرعين الفلاة دموج. لعمر ابنة المري ما أنا بالذي له أن تنوب النائبات ضجيج، وقد علمت أم الصبيين أنني إلى الضيف قوام السنات خروج، وإني لأغلي اللحم نيئا وإنني لممن يهين اللحم وهو نضيج. إذا المرضع العوجاء بالليل عزها على ثديها ذو ودعتين لهوج، إذا ما ابتغى الأضياف من يبذل القرى قرت لي مقلاة الشتاء خدوج، جمالية بالسيف من عظم ساقها دم جاسد لم أجله وسحوج، كأن رحال الميس في كل موقف عليها بأجواز الفلاة سروج، وما غاض من شيء فإن سماحتي ووجهي به أم الصبي بليج. القصيدة 35. وقال عوف بن الأحوص: هدمت الحياض فلم يغادر لحوض من نصائبه إزاء، لخولة إذ هم مغنى وأهلي وأهلك ساكنون مع الرئاء، فلأيا ما تبين رسوم دار وما أبقى من الحطب الصلاء، وإني والذي حجت قريش محارمه وما جمعت حراء، وشهر بني أمية والهدايا إذا حبست مضرجها الدماء، أذمك ما ترقرق ماء عيني علي إذا من الله العفاء، أقر بحكمكم ما دمت حيا وألزمه وإن بلغ الفناء، فلا تتعوجوا في الحكم عمدا كما يتعوج العود السراء، ولا آتي لكم من دون حق فأبطله كما بطل الحجاء، فإنك والحكومة يا ابن كلب علي وأن تكفنني سواء، خذوا دأبا بما أثأيت فيكم فليس لكم على دأب علاء، وليس لسوقة فضل علينا وفي أشياعكم لكم بواء، فهل لك في بني حجر بن عمرو فتعلمه وأجهله ولاء، أو العنقاء ثعلبة بن عمرو دماء القوم للكلبى شفاء، وما إن خلتكم من آل نصر ملوكا والملوك لهم غلاء، ولكن نلت مجد أب وخال وكان إليهما ينمي العلاء، أبوك بجيد والمرء كعب فلم تظلم بأخذك ما تشاء، ولكن معشر من جذم قيس عقولهم الأباعر والرعاء، وقد شجيت إن استمكنت منها كما يشجى بمسعره الشواء، قناة مذرب أكرهت فيها شراعيا مقالمه ظماء. القصيدة 36. وقال عوف أيضا: ومستنبح يخشى القواء ودونه من الليل بابا ظلمة وستورها، رفعت له ناري فلما اهتدى بها زجرت كلابي أن يهر عقورها، فلا تسأليني واسألي عن خليقتي إذا ردعا في القدر من يستعيرها، وكانوا قعودا حولها يرقبونها، وكانت فتاة الحي ممن ينيرها، تري أن قدري لا تزال كأنها لذي الفروة المقرور أم يزورها، مبرزة لا يجعل الستر دونها إذا أخمد النيران لا حبشيرها، إذا الشول راحت ثم لم تفد لحمها بألبانها ذاق السنان عقيرها، وإني لتراك الضغينة قد بدا ثراها من المولى فلا أستثيرها، مخافة أن تجني علي، وإنما يهيج كبيرات الأمور صغيرها. تسوق صريم شاءها من جلاجل إلي، ودوني ذات كهف وقورها. إذا قيلت العوراء وليت سمعها، سواي ولم أسأل بها ما دبيرها. فماذا نقمتم من بنين وسادة، بريء لكم من كل غمر صدورها. هم رفعوكم للسماء فكدتم تنالونها، لو أن حيا يطورها. ملوك على أن التحية سوقة، ألا ياهم يوفى بها ونذورها. فإلا يكن مني ابن زحر ورهطه، فمني رياح عرفها ونكيرها. وكعب فإني لابنها وحليفها، وناصرها حيث استمر مريرها. لعمري لقد أشرفت يوم عنيزة على رغبة، لو شد نفسا ضميرها. ولكن هلك الأمر ألا تمره، ولا خير في ذي مرة لا يغيرها.